وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يمر أهل النار إلى الذهاب إليها. انطلقوا، الانطلاق هو الذهاب والمشي، والناس يوم القيامة تذهب إلى المحشر، كل واحد بقدرة الله تعالى يذهب إلى المحشر، يساقون، ما يمكن واحد يذهب إلى جهة أخرى جميعا. فيقال لهؤلاء عياذا بالله بعد أن يعني يأتي الحساب: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، اذهبوا إلى الشيء الذي كنتم به تكذبون، أو إلى تكذيبكم، إلى ما كنتم، هل ما مصدرية أو موصولية، إلى تكذيبكم أو الذي تكذبون به، وهو أن ما في جنة ولا نار ولا في حساب ولا شيء، إلى ما كنتم به تكذبون. الشيء الذي كنتم به تكذبون هو هذا. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا إلى الشيء الذي كنتم به تكذبون وهو ظل ذي ثلاث شعب. إذا ما متعلقة بظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا إلى ظل. وكرر للبيان وزيادة الإيضاح. الظل هنا قال العلماء هو الدخان، ظل ذي صاحب ثلاث شعب، يعني كأن الظل عامل زي المثلث، والمثلث العادة ما يكون له ظل، ما هو زي الأشكال الأخرى تكون لها أظلال، لكن المثلث بقدرة الله إذا وضعت لا يظهر له ظل، إلى ظل ذي ثلاث شعب. لذلك هذا من إعجاز القرآن وبيانه. أيوة، هذا الظل أولا مثلث ولا ظليل ولا يغني من اللهب، أولا أصلا الشكل لا يكون فيه ظل، وهو دخان، وبعدين لهب، إذا ما هو ظل، هو عقوبة، كما أنهم يشربون الزقوم ليزيل عنهم العطش فيزيدهم عطشا وعقوبة، نرجو الله السلام والعافية. لا ظليل أي ليس فيه ظل يحل من الحر، ولا يغني من اللهب من حرارة النار عياذا بالله. إنها أي النار ترمي تقذف بشرر، الشرر هو الذي تراه عند نافخ الكيل إذا أراد أن يلحم الحديد يتطاير، هذا هو الشرر، فيتطاير من النار الشرر كالقصر. القصر فيه أقوال، القول الأول أنه كالبناية الطويلة الكبيرة للقصر، القول الثاني كالقطعة الكبيرة من الخشب، شراره إما مثل البيت أو مثل الخشبة الكبيرة التي تقطع فكأنها تطير كلها، كأنه أي الشرر جمالات، جمالة جمالة، جمالات دمع جمل، جمع جمال كرجل ورجال ورجالات، جمل وجمال وجمالات، رجل ورجال ورجالات، جمع جمع جمالات. أو جمالة، ولذلك تجدون أن التاء في المصاحف لم تكن مربوطة، ليست هاء تاء، علما بأن في قراءة جمالة، لكن في قراءة أخرى جمالات. ودائما رسم المصحف هو يكون على الطريقة التي يمكن تقرأ بها كل القراءات، جمالة وجمالات، فعملت التاء غير ما يعني مفتوحة هكذا، غير مربوطة، غير ليست كالهاء حتى تتحمل القراءة الأخرى. لذلك رسم المصحف هو معجز، تجد أن الكلمات التي فيها قراءة أخرى تكتب قراءة يعني تصلح للقراءتين، تبينوا تثبتوا، أسرى أسارى، مالكي ملكي، الألف لا يفصل الميم عن اللام، يكون فوق حتى يكون الرسم يتحملش، وكان للرسم احتمالا يحوي يعني أركان القراءة، وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمال يحوي للقراءات، وصح إسنادا بالتواتر طبعا. إذن صفر قيل سود، وقيل من الصفار كأن الشرارة تكون حمراء وبعدين إذا انفصلت من النار تكون فيها الصفرار، وقيل سود تشوبها صفرة. إذن هذا تهديد ووعيد للكفار يوم القيامة أنهم يذهبون إلى نار هذه صفتها. ويل هلاك ودمار وعذاب وإهانة للمكذبين. هذا يوم القيامة يوم لا ينطقون. قالوا فوربك لنسألنهم أجمعين. وقال جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فلما سئل ابن عباس قال إن يوم القيامة مواقف، موقف لا يتكلمون، وموقف يتكلمون، وموقف يصيحون، وموقف يكذبون، يقول والله ربنا ما كنا مشركين. فهذه مواقف، وأحيانا يوصف موقف في هذا اليوم ويوصف موقف في هذا الوقت. ولذلك هذا يوم لا ينطقون، الوقت يوم هنا مقصود به الوقت الذي لا ينطقون، ولا يؤذن لهم في أن يتكلموا فيعتذرون عما فعلوا من المعاصي ويتوبون منها، لأن القيامة ما فيها إلا الجزاء، ما فيها إلا الجزاء، وإنما العمل في الدنيا. لذلك اليوم عمل ولا حساب، وبكرة حساب ولا عمل. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، إذن لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، إذن لا ملجأ لهم ولا منجأ، ما لهم إلا العقوبة. والنتيجة يا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن تقع فيما وقع فيه هؤلاء، هذه الشريحة التي لم تطع ربها وكفرت به ولم تنظر في الأدلة ولم تستعمل عقلها ولم تشكر نعم الله تعالى، هذا جزاؤها. فاعتبر يا من أعطاك الله العقل وبصرك بالحق وفهمك، فاعتبر وانجو بنفسك قبل أن تقع في الهلكة. هذا النتيجة، النتيجة البدار، البدار النتيجة حتى لا يقع الواحد إيش في الهلكة. عياذا بالله الكفار يقولون يا ويلنا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. صحة الدين وبيانه بدا لهم ذلك وظهر لهم، ولكن ما فيها مدارك. فالتدارك الآن، التدارك ما زال الإنسان في الدنيا هو ليتدارك، ولكن إبليس والنفس والمال والناس هذه سدود تحول بين المسلم وبين السير إلى الله. النفس أمارة بالسوء، الشيطان لكم عدو، المال تحبون المال حبا جما الناس شياطين الإنس. هذه هي المعوقات عن أن يسير الإنسان في طريق الحق. فينبغي للعاقل أن يجتهد ويكابد حتى ينجو. والذين جاهدوا وفي هذا الزمن جاءتنا قنوات وجاءتنا يعني أمور ومواقع إذا رآها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله. هم سبقوا الشيطان في هذا الأمر. الآن بعض القنوات لا تشتغل إلا بالرقص وبالضياع وبالعري وبالإثارة الشهوة وإثارة الضياع. بعض المواقع لا يوجد فيها إلا شيء لا يجوز. فحري بالفضلاء والعقلاء والشرفاء أن تكون لهم قنوات لا تبين إلا الحق، وتكون لهم مواقع لا يكون فيها إلا إظهار جمال هذا الدين وحسنه وخطورة البعد عنه للإنسان في دنياه وأخرى. لأن المسلمين الحقيقة عندهم هذا الدين الذي هو كنز تحتاج كل الخليقة. فينبغي لهم أن يكون عرضهم لدينهم عرض جيد. واحد تكون عنده بضاعة مغشوشة ويحطها في ديكور ويحط لها أشياء فإذا رآها الإنسان يستهوي ويذهب إليها، وواحد يكون عنده الذهب والفضة والجواهر ويكون محل البضاعة وسخ وما يصلح فإذا رآها الناس شردوا عنها. إذن العرض مهم جدا، ينبغي أن نعرض ديننا للناس عرض جميل، فنظهر بالنظافة وبالصدق وبالحسن وبالتواضع وبالأدب وبالكلام الجميل حتى الناس تحب هذا الدين وتقبله. احنا عندنا دين، هذا الدين ينبغي أن نرفق بالناس حتى نوصله إياها. لا بد للداعية ولمن عنده شيء مهم أن يرفق بالناس حتى يوصله إليهم. المريض إذا أردنا أن نعطيه العلاج ما لا نفعل؟ نحطه في العسل. المريض إذا أردنا أن نزيل المرض من الجسم نأتي بالطبيب ويضربه ما لا ويحقنه البنج. فالكلام الطيب والإكرام مثل البنج، ومثل كلمة طيبة وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. إذن هذا الكنز عندنا وهذا الجوهر وهذا الدين لا بد أن نرفق بالخليقة حتى نوصل هذا الدين ونعلمها إياه وننتشلها من وحل الكفر والضلال. ولا يؤذن لهم فيعتذرون هؤلاء الكفار، ما يؤذن لهم، يقال لهم تكلموا. ويل هلاك ودمار يومئذ يوم القيامة للمكذبين. هذا يوم الفصل، تمايز جمعناكم له. والأولين كل من كان قبلكم يا كفار قريش ويا العالم يجمع كله ويفصل بين الناس. من له مظلمة فليأتي، من له شيء، من عند كل واحد يؤخذ أجره، حتى الشاة القرناء يؤخذ من هذه الشاة الجلحة. شاة القرناء الذي لها قرن، الشاة الذي لا قرن لها إذا نطحتها يؤخذ منها لها يوم القيامة. ثم يقال للدواب كوني ترابا فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، مثل الحيوانات. إذن من أخطر ما يواجه الخليقة على هذا الكوكب على الأرض الظلم. حذاري حذاري من الظلم، الظلم ظلمات. اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فأهم شيء لا نظلم. شيء بينك وبين الله، الله غفور رحيم، لكن الخلق تظلمه هذا خطر، لأن الخلق لا يسامحون ويدعون، والله إذا دعاه عبده المظلوم استجاب له. فلا نظلم، عامل عندك لا تظلمه، سائق عندك لا تظلمه، خادم عندك لا تظلمه، جارك ضعيف لا تظلمه، ولدك لا تظلمه، زوجك لا تظلمه. أكثر ما يكون الظلم في البيوت، لأن الناس في الشارع إذا واحد ظلم واحد الناس يقولوا مجنون يا أخي ايش بك أنت، يقفوا في وجهه، لكن في البيوت الناس لا يراها بعض. لذلك جاءت تلك حدود الله في القرآن 7 مرات كلها قبلها ما في البيوت. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. بعدين الطلاق 2 مرات فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خشتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. وبعدين قال هناك وإن خشتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ومشى حتى قال وصية من الله والله عليم حليم أو حكيم تلك حدود الله. وهكذا 7 مرات كلها ما فيها إلا قضايا البيت، لأن الناس يظلمون بعضا في البيوت، فالظلم ظلمات. فأهم شيء للمسلم لا تظلم يا مسلم، فإنك إن ظلمت أوقعت نفسك في الورطة. فإذا لم تظلم ما عليك إلا خير. إذن يقول تعالى هذا يوم الفصل، يوم يفصل كل ظالم يبين ومظلوم وكل صادق وكل كاذب وكل مجرم وكل يفصل بين الخلق ويفصل بين الطيب. وامتازوا اليوم أيها المجرمون يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أصحاب الجنة اليوم في شغل، أما هؤلاء عياذا بالله في نحيب ونهيق وشهيق وزفير وصياح ووعيل وكرب لا يعلمه إلا الله. طيب عندك عقل، لماذا لا تستعمل عقله؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين. ذلك آفة العقل الهوى. إنسان يسمع حي على الصلاة وهو في نعاس ينام ويترك الصلاة، يسمع كلمة تضحك جلساء وهي غيبة أو نميمة أو كذب يقولها، يرى يريد أن يتمتع يرى نظر حرام ينظر ولا يبالي، يريد أن يتسمع لناس ما لا يقولون يروح يتصنت لناس وهم لا يدرون. إذن حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، صام صلى تصدق بر بوالديه أكرم جيرانه غض بصره كف لسانه ساعد الفقراء ساعد الضعاف أصلح ذات البين عالج المرضى تعب لدينه ولأمته دخل الجنة. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل النار، نظر كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، شرب أكل قام جلس قعد ما يهمه، اقتحم حجبات الشهوات دخل النار. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وآفة العقل الهوى، العقل يدمر الهوى، فمن على هواه عقله فقد نجا، من أصبح عقله فوق هواه سليما، لأنه إذا أراد الحرام يقول عقله لا لا أمشي. لذلك لا بد أن نكابد الطاعات لننجو بأنفسنا. الذي لا يكابد ما ينجو، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. والذين جاهدوا، جاهد البصر، السمع، اللسان، اليد، القلب، يصبر بعدين هذا يهديها الله. أما الذي ما يريد يفعله لا مشكلة. يوم الفصل جمعناكم أيها المخاطبون من كفار قريش ومن حولكم والأولين في جميع من قبلكم، فإن كان لكم قوة أو مقدرة أو سلطة أو استطاعة أن تكيدوني وتخرجوا عن سلطتي وعما جئتكم به فكيدون، إن كان لكم قوة تستطيعوا أن تخرجوا عن سلطة الله كما قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بقوة ولا قوة عندكم. وهذا يوم القيامة ليس في الدنيا، دمار وهلاك للمكذبين. بعدين انتهت الشريحة الفاسدة، جاءت الشريحة الطيبة. إذن هذه دوائر يا أحبة، القرآن يكررها، دوائر تضيق وتتسع، دوائر دوائر دوائر دوائر دوائر، حتى يبقى كل واحد على بصيره. إن المتقين، إن توكيد، المتقين جمع متقين، في ظلال وافرة وعيون ماشية وفواكه على جميع الأشكال مما يشتهون، ويقال لهم كلوا واشربوا، متهنئين متمتعين متلذذين بسبب عملكم في الدنيا وتعبكم أيامكم في فيش قبل أن تموتوا، كنتم تصومون وكنتم تزكون وكنتم تكرمون الأيتام وكنتم تسهرون في الصلاة وكنتم تصلحون ذات البين وكنتم تبتعدون عن الربا وعن الرياء بما كنتم تعملون من الأعمال الخير، وكنتم توحدون الله وتطيعونه ولا تشركون ولا تنافقون بما كنتم. أيضا هذه الظلال وهذه الفواكه وهذه الكرامة بسبب إيش؟ عملكم. قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بعدين هذا المضجع في الليل إذا كان الإنسان له أشغال يكون يحبه ويريحه، فإذا تتجافى عنه هذا يدل على أن الإيمان إيش؟ قوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، محل الوسادة والنوم، ومما رزقناهم يدعون ربهم خوفا، خوفا من النار وطمعا في الجنة، ومما رزقناهم من الأموال ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين إيش؟ جزاء بما كانوا يعملون. إذن هذا الدين وهذه الحياة يحكمها قانون المبادلة، المبادلة، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى اشترى فاستبشروا ببيعكم. المسلمون يريدون الثمن والمثمون، نريد كل شيء بدون ندفع شيء، ما صلح هذا. مليار وستمائة مليون لا يستشارون في خصوصيات أمورهم. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم لم يقوموا بالأسباب. الحياة يحكمها قانون المسببات. من يريد العلم يتعلم، من يريد التقى يترك المعاصي، من يريد أن يحبه الناس يكرمها ولا يؤذيها. من يريد الجنة يطيع الله يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. من أطاعني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني دخل الجنة. لكن يكون عرفنا كل شيء نريده نأخذ الثمن والمثمون، هذا ما حصل لولا المشقة. وإيش لولا المشقة ساد الناس كلهم. هذا المتنبي حتى مشبوه، الجود يفقر والإقدام قتال. السؤدد من حصر في النفس والمال، لو كانت في طريق للسؤدد لا أمر الله العبد أن يدفعها للجنة، لأن أغلى شيء الجنة. ولذلك قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لو كان عنده شيء يدفعه غير نفسه ماله لا دفعه لأجل الجنة. لذلك السؤدد منحصر في النفس والمال. فالنفس تعلم الناس، ترد عنها الظلم، تدعوها إلى الدين، تحذرها من الكفر، تساعد الضعاف. مالك تبني به المساجد، تحصن به الثغور، تصلح به ذات البين. الإنسان لا يملك إلا نفسه أو ماله، فلذلك ينبغي أن يبذل من نفسه وماله لدينه ولأمته. ينبغي أن نبذل من أنفسنا وأموالنا لديننا ولأمتنا، لأن هذا الإسلام دين راقي، دين يعالج كل مشكلة على وجه الأرض. كل المشاكل في وجه الأرض معالجة في القرآن. لا أقول هذا عاطفة، هذا واقع، لأن الله قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا. إذا كل قضية محلولة في القرآن، فلماذا لا نثور القرآن ونفتش وننقب وكل مشكلة نحلها من كتابنا؟ لماذا لا نستكتب في الاستفادة من القرآن في كل ناحية؟ لكن المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص. المسلمون عندهم موهبة في تضييع الفرص، يضيعوا فرص. لذلك كل سنة يصرف العالم الإسلامي 4 بلايين دولار على التعليم العالي وتذهب إلى غير المسلمين. كل سنة العالم الإسلامي يصرف 4 بلايين دولار في التعليم ما بعد الكلية، وبعدين تذهب إلى الغرب وإلى الشرق، أستراليا، كندا، أمريكا، أوروبا. إذا مشكلة أمة إذا كانت تزهد في العقول، النتيجة ما هي؟ ما هي النتيجة؟ الضعف. إذا لابد يكون عندنا ثقافة الاهتمام بالعقول، يكون بين المسلمين ثقافة الاهتمام بالعقول والبذل في العقول والاهتمام بالعلم. كل شيء في الدنيا يرفع بالعلم، وكل شيء في الدنيا يتضع بالجهل. لا يوجد شيء أقوى من العلم، ولا يوجد شيء أكثر تدمير للعالم من الجهل. والجهل يهدم بيت العز والشرف. لما جهلت جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. من أضرار الجهل أن الجاهل يظن عالم. العالم إذا تعلم يعرف أنه جاهل. كل ما زاد علم الإنسان ظهر له جهله، وتواضع وخاف من الله وانتبه. لأن العالم ما يقدر يعق والديه، العالم يخاف أن ينمم، يخاف أن يكذب. العالم ما يقدر يأخذ الرشوة، لأنه يعرف أن الله تعالى من عصاه يوبقه. لذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده من العلماء. العلماء بما عند الله للمتقين، والعلماء بما عند الله للمجرمين. لذلك من فائدة العلم أن الإنسان يتعلم لغرض، لوظيفة أو لجاه أو لشهوة. فإذا تعلم